الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذا تكلمنا في الدرس الماضي على مقدمة عامة في تاريخ علم المصطلح وأهم المصنفات فيه، حتى وصلنا إلى أهمية كتاب نخبة الفكر الحافظ بن حجر، ولما ندخل في التعليق على المتن مباشرة. واليوم نبدأ ذلك بعون الله وتوفيقه. أولا، عنوان هذا الكتاب نخبة الفكر. النخبة فعلة بمعنى المفعول، أي ما ينتخب ويختار. نخبة كنحلة، واضح؟ جمعها جمع نعم النخبة، نعم هي ما ينتخب ويختار، وعفوا، والفكر جمع فكرة، كنحل جمع نحلة. فالفكرة ما هي؟ هي ما أو ما يتردد في القلب، أو تردد القلب بالنظر والتدبر لطلب معنى من المعاني. فالفكرة يقول فكر، أي تأمل ونظر وتدبر في أمر، وجمعها الفكر. فيكون العنوان نخبة الفكر، أي الأفكار المنتخبة، أي الأفكار المختارة. وهذه الأفكار هي قواعد المصطلح التي ذكرها الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في هذا الكتاب المهم المفيد. وقد ذكرنا لكم ميزات الكتاب في الدرس الماضي. إذن هذا معنى نخبة الفكر، أي انتخاب الأفكار التي تعلمها وأنتجها فكر الحافظ بن حجر. فإن الحافظ بن حجر استقصى جمعا من كتب المصطلح وكتب فيه وصنف في الرواية والدراية والتراجم طبقات وغير ذلك، حتى استوعب رحمه الله تعالى في جل ما صنف فيه، واضح. وكتابه بلوغ المرام في أحاديث الأحكام لا يخفى على عامة المسلمين فضلا عن طلاب العلم. وجاء في آخر حياته وكتب هذا الكتاب الذي هو نخبة وعصارة تجربة طويلة مع علم أو مع علوم الحديث. قال الحافظ بن حجر في مقدمته، قال: الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت، فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك فأقول. إذن الحافظ بن حجر ذكر في هذه المقدمة أمورا. الأمر الأول أنه بدأ بحمد الله جل وعلا والثناء عليه، والأمر الثاني أنه ثنى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الصلاة والسلام، وهذان من أداب التصنيف اتفاقا بين العلماء. تبدأ بالحمد له ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال: أما بعد، فإن التصانيف أي الكتب المصنفة في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت، أي بلغت المؤلفات في هذا العلم عددا كبيرا، حتى بلغت الكتب المصنفة على مقدمة ابن الصلاح فقط أكثر أو نحو من 100 كتاب. ثم قال: وبسطت، أي توسع فيها. قد ذكرت لكم في الدرس الماضي أهم الكتب التي وقع التوسع فيها، ومن أهمها وأعظمها وأكثرها استيعابا كتاب تلميذ الحافظ بن حجر، وهو الحافظ السخاوي في كتابه فتح المغيث في شرح ألفية الحديث العراقي. فإن هذا الكتاب من أعظم الكتب التي استوعبت. وأيضا منها كتاب سيوطي البحر الذي زخر. قال واختصرت, واختصرت ذكرت لكم في الدرس الماضي بعض الأمثلة من الكتب التي اختصرت, ومن ذلك مقدمة ابن الصلاح, فلا يحصى عدد المختصرين لهذا الكتاب. وذكرت لكم بعض المختصرات, ومن أهمها تقريب النووي الذي شرحه السيوطي في كتابه تدريب الراوي في شرح تقريب النووي, والثاني اختصار علوم الحديث الحافظ بن كثير الذي شرحه العلامة أحمد شاكر قاضي مصر المحدث في كتابه المعروف المسمى الباعث الحثيث في شرح اختصار علوم الحديث. ثم ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى السبب الذي دفعه إلى تصنيف هذا الكتاب, فقال فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك. إذن نستفيد من هذا فائدتين. الأمر الأول أن سبب تأليف الكتاب سؤال, وهذا يدلنا على بركة السؤال النافع, فإن السؤال نصف الجواب, وعلى قدر عقل وفقه السائل ينال من الجواب بقدر عقله وفقه. فكم من إنسان سأل سؤالا تسبب ذلك السؤال في كتاب انتشر في العالم ونفع الله به الخلق دهورا, حتى إذا قدم ذلك السائل على ربه يوم القيامة وجد جبالا من الحسنات لم يكن يتصورها ولو لحظة. قال جل وعلا, قال بل بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وهذه وإن كانت في سياق الذم غير أنها أيضا تكون في المدح, فكم من إنسان يقدم على الله وقد خبئت له جبال من الحسنات بسبب سؤال. وهذا فيه تربية لنا أننا إذا التقينا أهل العلم يا إخوة اسألوهم عما ينفع, فربما يكون سؤالك محفزا لذلك العالم أن يصنف أو أن يحقق أو أن يختصر كتابا في ذلك السؤال الذي سألته. ولهذا الحافظ عفوا العلامة حافظ حكمي ماذا يقول في سلم الأصول, يقول سألني إياه من لابد لي من امتثال سؤله الممتثل, فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي. وهذا كثير. وانظروا الوصية الصغرى التي شرحناها لشيخ الإسلام بن تيمية, هي سؤال جاءه من المغرب من أبي القاسم التجيبي, فأجابه شيخ الإسلام بتلك الوصية التي لا يحصى عدد شراحها والكتب المصنفة عليها وما كتب الله جل وعلا لها من القبول. وانظروا العقيدة الواسطية, سؤال من رضي الدين الواسطي الذي جاء من العراق يسأل شيخ الإسلام أن يكتب له عقيدة ينجو بها عند الله جل وعلا يوم القيامة, فكتب له تلك العقيدة العظيمة المباركة المحررة في مجلس فصارت كما تعلمون. وغير ذلك من الكتب التي لا يزال أهل العلم يكتبونها ويصنفونها بسبب السؤال. وفي الجهة المقابلة يا إخوة, كم من سؤال أحدث فتنة بين عالمين أو بين طالبين أو بين طالب وشيخه أو شيخ وتلميذه, جرت على الأمة وطلاب العلم وأهل السنة الويلات الكثيرة. فيقدم هذا السائل على ربه فلا يجد جبالا من الحسنات, بل يجد أكواما من السيئات والعياذ بالله. وهنا حق لنا أن نستدل بقوله جل وعلا وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون, وبدا لهم سيئات ما كسبوا. فهنا تعلم أن لسانك وكلامك لك, فإذا خرج من فيك لا تجعله عليك, فإن الكلام ملك لك, فإذا خرج من فيك صرت أنت ملكا له, هو يملكك ولست أنت الذي يملكه. فاجعل سؤالك نافعا حتى توفق إلى سماع جواب نافع عساه ينفعك بعد الموت. الأمر الثاني أن هذا السائل سأل شيخ الحافظ بن حجر رحمه الله أن يلخص له المهمة من ذلك، يعني يدل على أن هذه النخبة حوت المهم لطالب علم المصطلح، ولم يقصد الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى استقصاء واستيعاب تفاصيل هذا العلم، لأن الاستيعاب عسير، ولكن وهو من شأن المطولات ليس من شأن المختصرات، لكن والمختصرات يا إخوة إنما جعلت لتحفظ، والمطولات ليتفهم بها العلم وليتوسع فيه وليحاط بجوانبه، لكن هذا المختصر على اختصاره فإن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر هو نفسه في هذا المختصر أن هذا المختصر مستوعب أو شامل لجميع أنواع علوم الحديث، وما فاته في هذا المختصر إنما هو من ملح هذا العلم لا من متينه، فعقد هذا العلم وأسسه موجودة في هذا المختصر، وعليه المعول عند المتأخرين، ولا ينبغي أن يستمع إلى الدعوات المثبطة عن قراءة نخبة الفكر كما حدث لبعض المفتونين، ورد عليه أهل العلم الذي كتب كتابا سماه المنهج والتقرير في دراسة علم المصطلح، بين فيه زورا وكذبا بأن هذه النخبة للحافظ بن حجر إنما هو اصطلاح المتأخرين وهو خلاف اصطلاح المتقدمين، وهذه الحرب بين مصطلح المتأخرين ومصطلح المتقدمين بينها أهل العلم وقتلوها بحثا. وأنت ميزانك يا طالب العلم الاقتداء بما عليه العلماء، فأنت انظر حولك من هم علماء هذا الشأن، من هم أئمة العلم في هذا العصر، وانظر كيف كانت عنايتهم بنخبة الفكر، فستجد أن عنايتهم بها عظيمة، فالزم غرزهم ولا تغتر بدعوات جانبية تأتي وتذهب ولا يبقى لا لها ولا لأصحابها في الخلق ذكر. قال بعدها الحافظ بن حجر وقد دخل في صلب الموضوع، قال الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد. وسترون أن طريقة الحافظ بن حجر في هذا المختصر بديعة، وهي طريقة معتبرة حتى في علم المنطق، بأنه يذكر الشيء إجمالا ثم يفصله فيما بعد، واضح؟ يذكره مرة واحدة ثم يعود عليه واحدا واحدا بالترتيب، ولهذا ذكر هنا الأمر جملة ثم قال فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه، والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي، والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، والرابع الغريب وكلها سوى الأول أحد. وسنتوقف عند هذه الجملة من كلامه أو عند بعضها. إذن ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى هنا أن الخبر لا يخلو من حالين، والخبر يا إخوة نقول الخبر ونقول الحديث، وكلمة الخبر مرادفة تماما لكلمة الحديث، غير أن الاستعمال الغالب أن الحديث يطلق لما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا إليه، والخبر ما يروى عنه وعن غيره من مقطوع وموقوف وغير ذلك، واضح؟ والخبر بمعنى أحيانا الأثر، واضح؟ وعليه فهذه الكلمات مترادفة أحيانا وقد يفرق بينها بحسب السياق. قال هنا إذن الخبر عندنا لا يخلو من حالين، الحال الأولى أن يكون لهذا الخبر طرق لا حصر لها وهذا هو المتواتر، والثاني أن يكون له طرق محصورة وهذا هو عكس المتواتر وهو الآحاد. وهذا الخبر الآحاد إما أن يكون بطرق معدودة، فهو بطرق معدودة، وهذه الطرق المعدودة إما أن تكون ثلاثة أو اثنين أو واحد، وعليه يكون عندنا المشهور والعزيز والغريب. إذن عندنا هنا قسمان كبيران، وتحت القسم الثاني منهما ثلاثة أقسام جزئية. فالقسمان الكبيران عندنا المتواتر ويقابله الآحاد، والآحاد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، عندنا المشهور وعندنا العزيز وعندنا الغريب. نبدأ بالمتواتر. المتواتر هو ما، وقد مر معنا المتواتر في شرح الورقات لو تذكرون، ذكره الجويني وفصلنا الكلام حوله هناك، هو ما رواه جماعة عن مثلهم ممن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس. ولهذا هذا المتواتر إش قال الحافظ بن حجر: فالمتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه. فقوله العلم اليقيني المقصود به ما مر معنا في أصول الفقه بالعلم الضروري. والعلم الضروري ذكرت لكم في شرح الورقات بأنه العلم الذي تضطر النفوس إلى قبوله أو إلى قبوله. لماذا؟ لكثرة ناقليه لا تحتاج أن تفتش عن حال رواته، بل تجزم وتضطر نفسك إلى تصديقه، وهو من العلم الضروري. وذكرنا لكم في نظم الورقات: وضرري العلم ما لم يقع عن نظر ولا استدلال فاسمعي، كمدرك السمع ومدرك البصر والشم والذوق ولمس ذي بشر. فالعلم الضروري هو ما يدرك بالحواس لا شك فيه ولا ريب، بخلاف العلم الذي يحتاج إلى نظر واستدلال. وقلنا أن النظر هو حركة الفكر في المنظور، والاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب كما مر بيانه في الورقات. والعلوم يا إخوة مرتبط بعضها ببعض، ولا ينبغي لطالب العلم أن يكون صاحب فن واحد جاهلا في غيره من الفنون، بل ينبغي لطالب العلم أن يكون صاحب فنون وليتخصص في فن من الفنون لا بأس به. فهنا قال يفيد العلم اليقيني. وهذا المتواتر بهذا التعريف في الحقيقة لا يدخل في علم الحديث. لماذا؟ لأن علم الحديث يا إخوة ما هو؟ علم الحديث هو العلم والقواعد والقوانين التي تبحث عن حال الراوي والمروي من جهة القبول والرد. وهل المتواتر يا إخوة بهذا المعنى هل هو مما يبحث عن حاله وعن حال رواته؟ أجيبوا: لا يبحث، لأن لكثرة رواته أصبح العلم به علما يقينيا، وعلم المصطلح يبحث عن حال الرواة والراوي والمروي. وعليه فهذا التعريف هو ألصق بعلم أصول الفقه، وتأثر علم أصول الفقه تأثر علم المصطلح بأصول الفقه هذا موجود. وقيل إن من أدخل قواعد أصول الفقه في أصول الحديث والاصطلاح والمصطلح هو الخطيب البغدادي، وقيل أيضا ابن عبد البر، فإن ابن عبد البر في كلامه عن المصطلح أدخل الأصول، والخطيب البغدادي كذلك. لكن بما أننا ندرس علم المصطلح فنقول ذلك التعريف هو ألصق بعلم الأصول، ولا علاقة له هنا بعلم المصطلح. وها هنا سؤال، وهو: هل المتواتر له عدد معين من الرواة؟ يعني هل يشترط فيه 20 أو 50 أو 70 أو 100 أو الأكثر؟ والجواب أن يقال إن الصحيح من أقوال أهل العلم، وهما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وجماعة، أن المتواتر لا حد لعدد رواته، بل متى حصل القطع بصحة الخبر وعلمنا كثرة رواته قلنا بأنه متواتر ولا يضر. فقد يتواتر الخبر بـ20 وقد لا يتواتر بأكثر من ذلك. لماذا؟ لأن التواتر يا إخوة يعني مرتبط بحال الرواة، فأحيانا الخبر الواحد ينقله أقوام لهم من القدر العلمي والمكانة العلمية ما يجزم السامع بأن هذا الخبر قد تواتر، وقد ينقله أكثر منهم ممن هم أقل أهمية وأقل مكانة في الأمة، وعليه فلا يشترط للتواتر عدد معين. طيب، هل لكم نماذج من الأحاديث المتواترة التي ذكرت الأمة بأنها متواترة؟ أجيبوا، هل منكم من يعلم مثالا للمتواتر؟ إيه حديث من كذب علي متعمدا، نعم، وحديث من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا يوم القيامة وغير ذلك. وها هنا قال التاودي ابن سودة رحمه الله تعالى من علماء المغرب، قال: مما تواتر حديث من كذب، أي من كذب علي، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة وحوض، ومسح خفين، وهذه بعض أو وهذه البعض. طيب يا إخوة، هنا في هذا البيت الذي ذكره الكتاني في نظم المتناثر، هل هذا الذي ذكره هنا الناظم هو من قبيل المتواتر اللفظي أو من قبيل المتواتر المعنوي أو فيه هذا وهذا؟ أجيبوا، فيه هذا وهذا، فيكون في البيت الأول قوله من كذب علي هذا تواتر لفظه، قوله من بنى لله بيتا هذا تواتر لفظه، ولكن أحاديث الرؤيا والشفاعة والحوض والمسح على الخفين وغير ذلك والنزول في الثلث الآخر من الليل وغير ذلك وأحاديث فتنة القبر، هذا مما تواتر تواترا معنويا، وعليه فإن التواتر نوعان: تواتر لفظي، أي أن الرواة يتتابعون على رواية لفظ بعينه كحديث من كذب علي، وهذا قليل. والنوع الثاني تواتر معنوي، وهو أن يتتابع الرواة على رواية معنى بعينه، وإن لم تتحد وتتفق ألفاظهم كأحاديث السواك والشفاعة والرؤية والحوض والمسح على الخفين وغير ذلك، فهي أحاديث تواترت معنويا، أي أن جملتها متواترة ولكن مروية عن عدد كثير من الصحابة بألفاظ متفرقة كثيرة، لم يتتفق ألفاظها ولكن اتحدت معانيها، فنجزم بالحقيقة التي تؤكدها تلك الألفاظ، وهي وجود الحوض ووجود الرؤية ووجود الشفاعة ووجود فتنة القبر وثبوت أحكام السواك وغير ذلك، لكننا لا نجزم بلفظ منها معين بأنه قد تواتر. هل واضح هذا الأمر لكم أيها الإخوة؟ أسبابه كثيرة، واضح، لكن لكثرة الناقلين عن النبي صلى الله عليه وسلم وتفرقهم في البلدان وكثرة الآخذين عليهم يصعب أن يكون حديث بلفظ معين ينقله الكل بنفس اللفظ، وهذا أيضا من حكمة الله جل وعلا، فإن السنة غير القرآن، القرآن حفظ لفظه بالحرف والشكل، أما السنة حفظت بالإجماع كما حفظ القرآن، لكن ليس حفظ السنة من جهة الألفاظ كحفظ القرآن من جهة اللفظ، لكن السنة محفوظة قطعا، فهمت؟ فهذا من حكمة الله جل وعلا ومن الأمور المفرقة بين حفظ هذا وهذا. ثم الأمة لا تحتاج إلى أن يكون الحديث متواترا حتى تعمل به، بل نعمل بأحاديث الآحاد في العقائد والأحكام خلافا لأهل البدع كما سيأتي بيانه في موضعه، وقد مر بيانه في شرح الورقات. ثم ذكر النوع الثاني وهو المشهور. والمشهور ما هو؟ إذن هنا انتهينا من المتواتر، بقي لنا الأحاد وهو ما يقابل المتواتر، وأغلب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هي من الأحاد، فإن المتواتر قليل، واضح؟ فيكون عندنا الأحاد، والأحاد قلنا هو على ثلاثة أنواع، النوع الأول المشهور، ثم العزيز، ثم الغريب. فالمشهور هو ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة من طبقات الإسناد، ولكنه لا يصل إلى درجة المتواتر، وهو على رأي يسمى المستفيض. وقوله على رأي أي أن في المسألة خلافا، وهذا الخلاف بعضهم قال المستفيض هو المشهور وبعضهم قال لا، لكن هما بنفس المعنى، مشهور أو مستفيض. طيب المشهور ما هو يا إخوة؟ إذن هو أن يرويه في كل طبقة من طبقات الإسناد ثلاثة رواة أو أكثر، فإن روى في أحد الطبقات اثنان فقط سقط عن رتبة المشهور إلى العزيز، لأن القاعدة ما هي؟ هي أن أقل الطبقات عددا هي التي تحكم على الحديث، فإذا كنت تريد أن تجد هذا الحديث مشهورا فلا بد أنك في كل طبقة من طبقات الإسناد لا تنزل عن ثلاثة رواة، فإذا نزلت عن هذا العدد تكون الطبقة الأدنى وهي اثنان هي التي تقرر هل هذا الحديث من هذا النوع أو من هذا النوع. فإذا كان اثنين عندك مثلا رواه ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة عن اثنين عن ثلاثة، ها هنا يكون عزيزا لا يكون مشهورا. وهذا المشهور له قسمان، القسم الأول مشهور اصطلاحي وهو الذي ذكره الحافظ بن حجر هنا، هو أن يرويه في كل طبقة من طبقات الإسناد ثلاثة أو أكثر، ومن أمثلته حديث إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء ولكن بقبض العلماء، هذا حديث مشهور على هذا الاصطلاح، فإنه يرويه في كل طبقة ثلاثة أو أكثر. وعندنا المشهور من جهة اللغة أي المنتشر بين الأمة، مثال ذلك حديث إنما الأعمال بالنيات، هذا حديث مشهور وهو صحيح متفق عليه وتتلقاه الأمة بالقبول، وقد يكون الحديث مشهورا وهو ليس بصحيح أو في سنده مقال، كحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، هذا الحديث مختلف في صحته وقد ضعفه جماعة مع صحة معناه. وقد يكون الحديث مشهورا ولا علاقة له بسند ولا شيء، بل يكون موضوعا، مثال حب الوطن من الإيمان، هذا حديث مشهور لكن لا علاقة له بالصحة ولا سند له. ومن المؤلفات في هذا النوع من المشتهر على الألسنة وإن لم يصح كتاب عظيم أنصحكم بمطالعته واقتنائه، وهو كتاب السخاوي تلميذ الحافظ بن حجر، المسمى المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة. هذا الكتاب ذكر فيه السخاوي الأحاديث المشتهرة على ألسنة الناس، وجلها أو كلها نسيت لا يصح، وإنما يتداولها الناس ولا يتأكدون من إسنادها. النوع الثاني العزيز يا إخوة، والعزيز هو ما رواه اثنان في كل طبقة من طبقات الإسناد، ولا يضر أن يوجد في بعض الطبقات ثلاث، المهم ألا ينقص في أحد الطبقات عن اثنين، فإن الطبقة الأدنى هي التي تحكم على الحديث. وسمي العزيز عزيزا لندرته وقلته، وقيل لأن فيه في كل طبقة رجلين، وهذا الرجل يعز أن يؤيد الآخر، فيكون لا يروى من راو واحد وإنما يرويه واحد يقويه الآخر، واضح؟ ومن المؤلفات في هذا العزيز، عفوا، ولا توجد مؤلفات في هذا النوع، لماذا؟ لأنه قليل هذا النوع صراحة. ومن أمثلته: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هذا الحديث العزيز. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله تعالى في الدرس المقبل نكمل ما يتعلق بالغريب، وربما نتكلم كلمة عن أحاديث الأحادي إجمالا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.